ادي العظمه بتاع الحق سبحانه وتعالى وعظمه صفات الايه صفات الكمال. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. برضه حته فيها ناس لها قدره نقول الاصنام ما لهاش قدره، الشمس ما لهاش قدره، القمر ملوش قدره يتعبدوه، انما الملائكه اللي بتعبدوها يمكن لها قدره، انما قدرتهم مش على كل شيء، بس ربهم قادر على ايه؟ على كل شيء. ان كانت الملائكه تقدر على شيء فهي تعجز عن اشياء. وهو يبقى كم حيثيه دلوقتي؟ يحيي الموتى وهو على كل شيء ايه قدير، ادي حيثيات. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فاختلفتم، ما هو الاختلاف؟ هو عدم التقاء الاراء في قضيه. يبقوا فريقين، واحد يقول كذا وواحد يقول كذا، مش متفقين. طيب الاختلاف ده ضده ايه؟ الوفاق. الاختلاف ده اما ان يكون الاختلاف للوصول الى الحقيقه فهم خاطئ عايز يتعدل، ولا لجاجه وجدل بس مراء، يعني واحد مش قابل رايك وعمال يجيب ايه اتفاق مش غرضه يوصل له، وده اسمه مراء. والمراء معناه ايه؟ ان كل واحد بيمري صاحبه، زي ما الراجل اللي بيحلب الناقه او الجاموسه. اختلفتم في شيء، ما تتعبوش نفسكم، لان الخلاف قد يكون تعصب غير حقيقي. ردوا ما اختلفتم فيه الى الله سبحانه وتعالى. اختلفتم في الروح، ان هو يقول الروح دي من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا ايه الا قليلا. وبعدين اختلفتم في شيء من الاشياء التانية، نشوف وجوه اختلافكم ايه. يمكن انتم متفقين بس مش عارفين. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما انتهى من غزوة الاحزاب وذهبت قريش الى مكة وذهب اليهود الى اماكنه، من الذي جرأ قريشا على ان يأتوا لمحمد ويساعدوا ويعملوا الحرب بتاعه؟ هم اليهود. فربنا قال له ده اليهود هم الاصل في البلوى دي، فما تخلعش لباس الحرب حتى تذهب الى اليهود وتأدبهم في بني قريظة. فرسول الله جه الناس اللي راجعين لسه من الحرب من الاحزاب تعبانين، فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. عايز يحاربهم بقى. فالصحابة مشوا، دي المغرب هيبدأ والشمس هتغيب. فاختلف واحد قال لا العصر هتفوت وقت نصلي، واحد قال لا النبي قال في بني قريظة. يبقى واحد تعصبه للزمان وواحد تعصبه للمكان. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحتاج زمانا ويحتاج مكانا، كل حدث يحتاج زمان ويحتاج مكان. فالذين قالوا نصلي تعصبوا للايه للزمن، الشمس هتغيب والعصر يفوت، والذين تعصبوا للمكان قال في بني قريظة. فبعضهم صلى وبعضهم لم يصل، ده اختلاف ولا لا؟ فلما ذهبوا الى رسول الله ردوا الحكم الى رسول الله، فاقر هذا واقر هذا. يبقى هم كانوا مختلفين ومش عارفين انهم متفقين، كل واحد ذهب الى ايه. يبقى ما اختلفتم فيه من شيء، هذا اذا كان بين المؤمنين. طب واذا كان بين غير المؤمنين؟ ردوا الاشياء الى الله، لان البعض اللي هيجادلكم اهل الكتاب وعارفين اليهود والنصارى عندهم توراه والنصارى عندهم الانجيل وبتاع، هاتوا لهم من كتبهم اللي يدل عليها، وكتبهم فيها تصديق لمجيئه وانهم عارفين بدليل ان من هؤلاء من ايه من اسلم، لان صفاتك موجوده عندهم في التوراه. يبقى ردوا كل حاجه لمين؟ عشان تنهم لجج الخصومه. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. الى الله، والرسول نائب عن الله في الاحكام، واداله ميزه التشريع. ام قال له الدليل من القران قول الحق سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ودي ميزه ما جاتش لرسول قبله. كل رسول كان يبلغ عن الله وليس له ان يكتيل في شيء الا محمد بن عبد الله. الله سبحانه وتعالى اعطاه ان يشرع. فلذلك لما سئل قال له انت بتصلي المغرب 3 ركعات والصبح ركعتين، هات لي دليل دي من القران. قال له